السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وارزقنا العمل بهما يا رب العالمين، وارزقنا نشرهما على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. ما زال درسنا موصولا وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقد انتهينا بفضل الله وكرمه في الدرس الماضي من شرح سورة البقرة بفضل الله ومنته وكرمه، واليوم نشرع بإذن الله جل وعلا في شرح سورة آل عمران. وسورة آل عمران وسورة البقرة لا يخفى على مسلم فضلهما، وهما تأتيان كالغمامتان لصاحبهما يوم القيامة. وكان السلف رحمهم الله يعتبرون أن من حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران وعلم ما فيهما من أحكام أنه قد بلغ من العلم مبلغا. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا كتابه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يرزقنا العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نشرع في درس هذا اليوم بإذن الله جل وعلا، نسأل أسئلة بسيطة. أولا، هل من واجب كلفتم به في الدرس الماضي أو لا؟ هذا السؤال الأول. في درس التفسير هل كلفناكم بواجب؟ ما في براءة، يعني براءة من الواجب، لا نكمل شيء آخر. طيب، سؤال في قول الله جل وعلا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، في قوله واعفو عنا. اعفو هنا فعل أمر ولا ماضي ولا مضارع؟ ها، ردوا علي. فعل أمر، ولكن هل يفيد الأمر؟ ها، لا، ما هو ماضي، فعل أمر، لا ولا يفيد الماضي. أحسنت. فعل الأمر الأصل فيه أنه الطلب على وجه الاستعلاء، الأصل فيه أنه طلب على وجه الاستعلاء. فإن لم يكن على وجه الاستعلاء فلا يكون فعل أمر، فهنا طلب والتماس، طلب والتماس من الله، فلا يسمى فعل أمر، إنما هو طلب كما قال الشيخ. فهمنا يا إخوة؟ طيب، يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران، سورة آل عمران عدد آياتها كم؟ 200 آية. 200 آية وهي سورة مدنية، أكثر أهل العلم على أن من أول آية إلى الآية رقم 83 كانت بسبب وفد نجران الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى يجادلونه ويناقشونه، فنزلت آيات ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الآيات من الآية الأولى إلى الآية 83. سبب معرفة هذا، وكان هذا في سنة 9 للهجرة، معرفة هذا يفيدنا في التفسير، معرفة هذا يفيدنا في التفسير. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في تفسير سورة الفاتحة لمن يذكر منكم مسألة البسملة، وهل هي آية من السور أو ليست آية؟ من منكم يتذكر إن كان هناك متذكر شيئا مما قلناه؟ هل البسملة آية ولا ليست آية؟ الذي يعرف يرفع يده، الذي يعرف الجواب والتفصيل يرفع يده. ها، هل من رافع؟ هاي يا شيخ حسين، هي آية من سورة الفاتحة. طيب ايش رأيكم في كلام الشيخ حسين؟ الشيخ عبد الله، اختلف فيها على قولين. ها، معلومات الجامعة، الشيخ زميلي في الجامعة، أنا ويا زملاء الله خير في الثانوية. الشافعية يرون أنها آية من سورة الفاتحة، ولذلك يرون قراءتها في الصلاة. والجمهور على أنها ليست آية من سورة الفاتحة. طيب ومن سورة آل عمران؟ أنا ما سألت في الفاتحة، أنا أسأل في البسملة الآن يا شيخ عبد الله. ليس. إذن الخلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها آية من كل سورة. طبعا اتفقوا على أنها جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا في باقي في سور القرآن، واتفقوا أيضا على أنها لا يبتدأ بها في سورة التوبة براءة. السبب سيأتينا إن أحيانا الله إلى سورة التوبة، سيأتينا أنه قيل أن سورة التوبة تابعة للسورة التي قبلها التي هي الأنفال، وقيل لأن ابتداء السورة ببراءة من المنافقين والمشركين فلم يصلح أن تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يوافق هذه الرحمة. والذي يظهر والله أعلم القول الأول أن براءة تكمل لسورة الأنفال، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. واختلفوا فالقول الأول على أنها آية من كل سورة، ولذلك ابتدأ بها في كل سورة، وهذا القول ضعيف. القول الثاني أنها آية من سورة الفاتحة وليست آية في كل سورة، وهي كما قال الشيخ عبد الله أن هذا هو قول الشافعية والحنابلة وغيرهم من المالكية، لا يرون أنها آية من سورة الفاتحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها في الصلاة كما روى أنس في الصحيحين. والأولى أن تقرأ احتياطا ولو في السر، أن تقرأ احتياطا وإن كانت على الصحيح بإذن الله جل وعلا أنها ليست آية من سورة الفاتحة. ومن مشايخي من يرى أنها آية، ومن مشايخي من يرى أنها ليست آية والمسألة طويلة، ولكن بغض النظر أنها آية أو ليست آية فإنها يقرأ بها سرا، ولو جهر بها الإنسان بعض الأيام فإن ثلاثة من القراء من أصحاب القراءات العشر يرون أنها آية. فالتشكيل في العبادة هذا مطلب بعض الأحيان، فلا ينكر على من قرأها ولا ينكر على من لم يقرأها. القول الثالث أنها ليست بآية أبدا، لا في الفاتحة ولا في غيرها، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وإنما ابتدأ بها في كل سورة ليفصل بين السورة وبين الأخرى. ومن هنا استحب أهل العلم أنك إذا ابتدأت كتابا مكتوبا أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي سنة البسملة عند ركوب الدابة وعند السفر بسم الله، وعند الأكل أن تقول بسم الله. وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، فهذا حديث يرى فيه المحققون من أهل العلم أنه حديث ضعيف لا يصح. قال الله جل وعلا ألف لام ميم، ذكرنا في سورة في سورة آل عمران الخلاف في الحروف المقطعة، فقيل أنها أسماء لأوائل السور، أنها أسماء للسور، وقيل أنها من أسماء الله الحسنى، وقيل أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنما جيء بها ليعجز الله جل وعلا بها العرب، فكأنه يقول لهم إن هذا القرآن الذي تقرؤون بلغة عربية مكون من هذه الحروف فأتوا بمثله. وأرجح الأقوال بإذن الله جل وعلا أنها حروف مقطعة لا يعلم بمرادها ومعناها إلا الله، وسيأتينا هذا في المتشابه بعد قليل، أنه لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي من إعجاز القرآن. وأضعف الأقوال قول من قال أنها أسماء الله الحسنى، إذ إن أسماء الله بينة واضحة معروفة يدعى بها، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذه حروف مقطعة لا يظهر فيها معنى، وقراءتها تكون مقطعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وغالب هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن، مما يستأنس به على قول من قال أن هذه الحروف أتي بها للإعجاز، أنها أن هذا القرآن منزل من هذه الحروف، ولذلك تجد أغلب هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، طه ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ففيه الذكر أن ذكر هذه الرحمة موجود في هذا القرآن. فأغلب هذه الحاميم والكتاب لا يوجد منها ما لا يوجد منها ما لم يذكر القرآن. يقول السؤال هنا: ألف لام ميم مقطعة بينما وجدت في أول بعض السور ليست مقطعة، ألم نشرح لك صدرك؟ ألف لام ميم جاءت مقطعة وجاءت آية لوحدها، ألف لام ميم فهي آية، بينما ألم لم تأتي آية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنها أن القرآن يؤخذ بالتلقين، أخذه جبريل عن الله، أخذه جبريل عن الله جل جلاله. وبعض الناس يقول أخذه جبريل عن اللوح المحفوظ، وهذا لا يصح، أخذه عن الله تلقينا، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عن جبريل، وأخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه التابعون عن الصحابة، وأخذه تابع التابعين عن التابعين، إلى أن وصل إلينا. فتجد أن الحفاظ عندهم سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل غير منقطع، متصل غير منقطع. فمن منكم صاحب سند هنا؟ ها، من عنده سند في القرآن؟ لا، في حفاظ، أذكر أن في حفاظ عندهم أسانيد. أي حفص يرجع إلى من يا شيخ علي سندك من الصحابة؟ لا، حفص إلى من؟ أنا سندي إلى أبي بن كعب، أخذه أبي بن كعب وعلم واحد، واحد علم واحد، إلى أن أخذت أول سند عندي عن الشيخ إبراهيم شربل، حفظت على يده جارنا هنا إلي، وأنا أعطي من بعدي أسانيد. والآن أخذته عن عبد الله بن مسعود بسند آخر من شيخ من موريتانيا، وهكذا. فالأسانيد هذه من خصائص هذه الأمة. فالقرآن أخذ بالتلقي، فلم يؤخذ إلا ألف لام ميم هنا، هناك أخذت ألم خلاص. طيب، قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تقرير في بداية سورة آل عمران في مسألة الألوهية بالذات، ألوهية ربنا جل جلاله، ولم يقل ربكم الحي القيوم، لأن الربوبية يقر بها أغلب البشر وأكثر البشر، بينما الألوهية هي التي وقع فيها الشرك. ومعنى الربوبية أن تقر لله بأفعاله، فالخلق فعل من؟ والرزق فعل من؟ والإحياء والإماتة فعل من؟ هذه الربوبية. ولئن سألت الناس من الذي خلق ورزق وبسط وأحيا وأمات ليقولون الله. بل إن الفلاسفة الذين أشركوا في الألوهية في علم أنهم كلهم يؤمنون بالربوبية، إلا فيلسوف واحد غبي من جد، هو واحد بس من الفلاسفة المشهورين زمان، هو الذي لا يؤمن بشيء، وعنده آراء فلسفية غبية وغريبة جدا، وهو نيتشه، لو تسمعون به كرمكم الله. هذا ملحد، وهو من سن من أكثر الناس الذين سنوا الإلحاد في الفلسفة، وله كلام عجيب يعني كلام غريب جدا يعني. بينما باقي الفلاسفة يؤمنون بوجود الرب ولكن لا يؤمنون بالألوهية، فالله يقر هنا مسألة الألوهية. ولأن الآيات نزلت من الآية الأولى للآية 83 ففيها تعريض لهؤلاء النصارى أن إلههم هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا إله إلا هو، لا عيسى ولا غيره. ثم قال الحي الذي لا يموت، والنصارى يقولون أن عيسى مات وأفدى الناس بدمه، فكيف تعبدون أو تشركون بالإله إلها قد مات أو يصح له أن يموت؟ فالله لا إله إلا هو، هو الحي وهو القيوم. والقيوم أخذنا تفسيرها في آية الكرسي في رمضان، وقلنا هو القائم على كل شيء بما يصلحه، فهو القائم على كل شيء، قيوم، قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. والذي لا تقوم الخلائق بدونه جل وعلا الله. وهذه الآية حينما ذكرها أحد الصحابة في دعائه فقال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواحد الأحد الإيش بعدها؟ ما في فرد صبت، انتبه، ليس من أسماء الله الفرد. لذلك إخواننا الذين أوقعتكم أنا في الفخ، ها؟ ولذلك في دعاء التهجد الأئمة الذين يقولون يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، هذا تمسك هكذا من أذنه بعد الصلاة وتوشوشه في أذنه فتقول ليس من أسماء الله الفرد، لأن أسماء الله تثبت بالقرآن والسنة. الواحد ثبتت، الأحد ثبتت، ولكن الفرد لم ترد لا في القرآن ولا في سنة. حتى باب الصفات غير باب الأسماء، هل يوصف الله بأنه فرد؟ نعم يوصف الله بأنه فرد، ولكن هل يسمى بأنه فرد؟ لا لا لا يسمى. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لا نثبت الاسم إلا إن ثبت. قال مثلا من صفات الله المكر بمن يمكر، بمن يمكر، فالله يمكر به، هل نسميه الماكر؟ تعالى الله تعالى الله. مثل الله ينتقم من كل جبار، ألا نرى هذا بأعيننا في هذا الزمن، زمن العجائب، والله أننا نعيش في زمن عجيب، والله هذا يمين لا أحنث فيه أن هذا الزمن الذي نعيش فيه زمن عجيب، ولا أرى إلا أمارات الساعة تقترب يوما بعد يوم تقترب. فالله ينتقم من كل جبار، هل من أسماء الله المنتقم؟ تجد بعض اللوح المكتوب فيها أسماء الله المنتقم، لا ليس من أسماء الله المنتقم، ليس من أسماء الله المنتقم جل جلاله وتقدست أسماءه، ولم ترد لا في قرآن ولا في سنة، لا نثبت له إلا ما أثبت لنفسه. الشاهد أنه قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإن سئل به أعطى. في حديث آخر أن واحد قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض إلى آخر الحديث، فقال لقد سألت باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ولو سئل به أعطى. فنظروا إلى الحديثين فوجدوا أن الاسم المكرر ما هو؟ الله. ذكر في القرآن كم مرة؟ الذين حضروا معنا درس يوم الاثنين، الله كم ذكر مرة في القرآن؟ الذي يعرف يرفع يده يسمعني. 2000 أحسنت. اسمك أحمد، دائما أنساك يا أحمد مع أنك لا تغيب ما شاء الله عليك. 2724 مرة. وكل أسماء الله جل وعلا تصف هذا الاسم، نعت لهذا الاسم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم جل وعلا. قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب تفيدنا فائدة أن الله جل وعلا مكانه في العلو، لأن الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل، فلذلك نرد به على من قال أن الله في كل مكان. لا، الله في العلو، ولذلك من أسمائه العالي والأعلى والمتعالي جل جلاله. وسيأتينا في شرح اسم العالي والمتعالي والأعلى معاني العلو لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية أنه أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق، أي بالحق المبين الذي لا ينكره إلا جاهل أو معاند. فإن القرآن نزل ليؤيد الحق ونزل ليبين الحق، نزل ليؤيد الحق ونزل ليبين الحق. فكل من تمسك بالقرآن كان على الحق وظهر له الحق. ولذلك جرب أن ترجع إلى القرآن في كل شؤون حياتك، جرب أن ترجع إلى القرآن في كل شؤون حياتك، تجد أن الله يلهمك الحق. والقرآن لا يوجد فيه شيء إلا قد بينه الله سبحانه وتعالى، فقه من فقه وجهل من جهل. قال بالحق مصدقا لما بين يديه، بين يديه ماذا؟ أي ما كان قبله من الكتب المنزلة، وهي ماذا؟ التوراة والإنجيل. فالله جل وعلا أنزل القرآن مبين لما في التوراة من الحق وفي الإنجيل من الحق، مبين ومظهر وموافق، وهو ناسخ لهما. قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل إيش؟ القرآن، هدى للناس. فالتوراة والإنجيل أنزلت هدى للناس قبل أن ينزل القرآن، فلما أنزل القرآن لا هدى للناس إلا في اتباع القرآن، لأن الإنجيل حرف وبدل، كذلك التوراة. طيب هنا إشكال، لماذا قال الله جل وعلا نزل عليك الكتاب بالحق وقال وأنزل التوراة، لماذا لم يقل ونزل التوراة؟ أحسنت، جزاك الله خير. كلمة نزل، طيب في إشكال على هذا سيأتينا. كلمة نزل وأنزل إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكرت نزل أو أنزل فكلاهما معنى واحد، فكلاهما معنى واحد. وأما إذا اجتمعت كلمة نزل وأنزل في جملة واحدة فكل واحدة لها معنى. فنزل عليك القرآن نزله مقطعا منجما على حسب الأحداث والوقائع، بينما التوراة أنزلت جملة واحدة، ولذلك وكتبنا له فيها وكتبنا له في الألواح من كل شيء تذكرة. الألواح كتبت كل، فخذها بقوة. فالتوراة أنزلت مرة واحدة، والإنجيل أنزل على نبي الله عيسى عليه السلام مرة واحدة، فلذلك هنا أنزل. أما القرآن فنزل. طيب، أظن في سورة محمد آية 20، في سورة محمد آية 20 قال الله جل وعلا، نعم في آية 20، إيه افتح معي في آية 20، يقول الله جل وعلا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي. لماذا قال هنا نزل وأنزل؟ لأن الخطاب الأول خطاب المؤمنين، فإن المؤمنين هم الذين يقولون لولا نزلت، فهم يعلمون من واقعهم أنها تنزل إيش؟ مفرقة ومنجمة. فإذا اكتملت السورة وأنزلت السورة الكاملة، إذا اكتملت السورة من الذي تكلم؟ لا، الذين في قلوبهم مرض هم الذين شككوا فيها، بعدما اكتملت شككوا فيها، بينما المؤمنين لم يشكوا فيها، لا وهي مفرقة ولا هي مكتملة. وانظر إلى ذلك في القرآن، تجد في آيات ذكر فيها مثل وأنزل الفرقان، أنزل هنا أنزل الفرقان كله، فإما أن يراد به أي أنزل القرآن بعد اكتماله كاملا، أنزله بعدما نزله، أنزله بعدما نزله أي اكتمل. وإن كان كثير من أهل العلم يرى أن كلمة أنزل الفرقان المراد بها أيضا أنزل النصر على الكافرين يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ففرق بين الحق والباطل، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. لماذا جاء من قبل؟ أي من قبل القرآن، أنزله من قبل القرآن هدى للناس. وأنزل الفرقان، هنا الفرقان الذي يظهر والله أعلم أن أصح التفاسير فيها هو النصر، لأنه ذكر القرآن فلا مجال لذكره مرة أخرى. هو قال نزل الكتاب ثم قال وأنزل الفرقان، أي أنزل التفريق بين الحق والباطل. إما أن يراد، وهذا يسمى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فكل المعاني صحيح. فأنزل الفرقان أي أنزل هذا الشرع يفرق به بين الحق والباطل، وأنزل القرآن بعدما نزله مفرقا ليفرق بين الحق والباطل، وأنزل النصر على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لا يظن أبدا أن ينصر. لا يظن أهل العقول من أهل الدنيا، لا يتخيلون أنه ممكن أن ينتصر في هذه الحرب. بالدراسة الرياضية والدراسة الحربية بالعقلية، أن 300 نفر يغلبون كم؟ كم كان عدد الكفار في غزوة بدر؟ أجل، يقربون إلى 1914 ألف. 300 على 1000، كيف ذلك؟ ولكن الله جل وعلا أنزل جنودا لم تروها وأيده، فكان فرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، ولم يقل عزيز منتقم. إن الذين كفروا يشمل الكفار الوثنيين الذين يكفرون بهذا القرآن كأبي جهل وأبي لهب، أو أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا عزير ابن الله. فهؤلاء كفار، هؤلاء الذين يكفرون بهذا القرآن الذي من قرأه فرق بين الحق والباطل. ولذلك إذا احترت في أمر فاقرأ القرآن، انظر أين علاجه في القرآن، ستجده بإذن الله جل وعلا، ستجده بإذن الله سبحانه وتعالى في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالفرقان ولم يعتبروا بالفرقان، لم يؤمنوا بالفرقان باعتبار أن الفرقان هو القرآن الذي قد نزل، ولم يعتبروا بالفرقان أي بالنصر الذي كان من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن من الخطأ أن نقول معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقول من آياته، من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم تبرير في كلمة معجزة لغويا، أن كلمة معجزة لغويا فيها نظر إذا جعلناها في حق الأنبياء. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. الله جل وعلا إذا وصف العذاب بأنه شديد فإنه شديد. فإن جاءك بعض الفلاسفة وقالوا أصلا لا يوجد عذاب في الآخرة، نقول طيب لهم نار جهنم؟ قالوا نار جهنم الذين يدخلونها يكونون مهيئين لها، يعني لا يتمتعون إلا في النار. طيب ما رأيك في قول أن لهم عذاب؟ قال أنت لا تعرف المعنى، أنت أصلا جاهل. ليش يا جماعة؟ إيش المعنى؟ قال عذاب معناه عذوبة، مأخوذ من العذوبة، فلهم عذوبة. معنى كذا كل واحد يأخذ راحته. فماذا تقول إذا قال الله عذاب شديد وعذاب أليم؟ هؤلاء سنعرفهم بعد قليل. قال والله عزيز ذو انتقام، من عزته أنه ذو انتقام. فإن كنت تعبد ربا عزيزا ذو انتقام وتحسن عبادته، أتراك تخاف من أحد أو تخشى أحد؟ لا، الله عزيز ذو انتقام. ونحن ما نراه في هذا الزمن كيف أن الله جل وعلا عزيز ذو انتقام. والله أن بعضنا لم يخطر بباله يوم من الأيام أن يتحرك أحد الذين أسقطوا من كراسيهم عن كرسيه إلا بالموت، وأنا منهم ما كنا نتصور. ومن انتقامه جل وعلا أن الظالم يظلم. أليس ما يحصل لبعض هؤلاء فيه بعض الظلم لهم؟ قد يظلمون، يتهمون بما لم يفعلوا، ولكنهم لأنهم ظلمة أرسل الله عليهم ظلمة. ولذلك من بعض العلماء يقول: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأن القاتل يقتل. صدام حسين رحمه الله، ونقول رحمه الله لأنه قال كلمتان تسكت الكل، أشهد أن لا إله، والله أننا نتمناها هذه، نتمناها الخاتمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه نسأل الله جل وعلا من فضله. ولكن ألم يقتل؟ أنت تعبد رب عدل، القاتل يقتل. قال: أنا علمت أني سأقتل منذ أن قتلت، لأنه قتل بيده وأمر بالقتل. والذين شردوا الناس، ألم يشردوا الآن؟ المتخلف القذافي هذا، ألم يشرد؟ ألم يشرد هو وأولاده؟ يا الله، على على على هذه الآيات. وكما تدين تدان، كما تدين أنت تدان. وهذا نجده سيأتينا في شرح ولا تزر وازرة وزر أخرى: من زنى بالناس يزنى بأهله. طيب ما ذنب أهلي؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، ولكن قد يكون هذا ابتلاء لأهلك وعقاب لك، وقد لا يفعل بأهلك، ولكن قد يدنس عرضك أنت لأنك دنست عرض أحدهم، عرضك أنت، فيحفظ الله بناتك لأنهم لا ذنب لهم، وزوجتك لا ذنب لها، وأخواتك لا ذنب لهم، ولكن أنت، أنت عرضك يدنس، شرفك أنت، فإن الشرف يتعلق بذاتك وبغيرك. فالله عزيز ذو انتقام. وأزواجه، ولكن هؤلاء الكفار، هذه الآية في الكفار فقط. أيوة، لك الآية في الكفار وأزواجهم، قد ستأتي ذا تفسيرها. لا لا، وأزواجهم قد تكون، وأزواجهم فعلا فعلا لا يشترط أزواجهم هنا المراد بها فقط، وإن كان هذا تفسيرا، أن وأزواجهم قد يكونوا كلهم كفار. أي فإن تشمل هذه وتشمل هذه. نعم، إذا كانوا كفار مثلهم. الشاهد يا إخوة أن الله عزيز، فإذا دعتك قدرتك على أن تظلم أحدا، هذه الفائدة الآن، هذه زبدة الكلام. إذا دعتك قدرتك على أن تظلم أحدا أو تأكل مال أحد بالقانون، بالنظام، بالواسطة، بأي شيء، فتذكر أن الله عزيز ذو انتقام، يهمل ولكن يمهل ولكن لا يهمل، يمهل يمهل يمهل ولكن لا يهمل أبدا سبحانه وتعالى. قال الله: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى أتى بأداة التأكيد إن، التوكيد في البلاغة لا يأتي إلا إذا كان هناك منكر، فإن أتى توكيد في من يصدق كانت هذه ليست بفصاحة. يعني لو قيل الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لكفى، ولكن المقام مقام مجادلة من يشرك في الألوهية وهم النصارى، فأتى بالتوكيد لهم: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فأنتم تقرون ذلك أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن عيسى يخفى عليه أشياء في الأرض وفي السماء. وهذه من آيات المراقبة. يوجد آيات في القرآن تسمى آيات المراقبة، مثل إيش؟ ارفع صوت. اللي هي أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أحسد. وآية في سورة، أشهر آيات المراقبة سورة يونس آية 60: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من طبق هذه الآية حق تطبيقها كان من أولياء الله، من أولياء الله. ولذلك جاء بعدها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألم يعلم بأن الله يرى؟ المراقبة هذه فطن لها الطير هدهد. الهدهد ماذا قال حينما رأهم يشركون يسجدون لامرأة دون الله؟ استغرب أنهم كيف لا يسجدون لمن يخرج الخبأ من الأرض، يخرج البذر والخبأ والمستخبي في الأرض. هذا تفكير الهدهد. كيف؟ فهنا يقر الله جل وعلا، يقرر الله جل وعلا قاعدة أن الله لا يخفى عليه شيء. ولذلك لأن الله لا يخفى عليه شيء علمنا أنه سيقص علينا في اليوم الذي الآية التي قرأناها في سورة الأعراف الآية 6-8: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم إيش؟ بعلم وما كنا غائبين، لأنه لا يخفى عليه شيء، فكيف يكون غائبا سبحانه وتعالى؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا ابتدأ بالأرض قبل السماء؟ لأنها أقرب إليك من السماء، لأنك تمشي عليها وتنام عليها وتستلقي عليها وتأكل عليها ورزقك فيها وتدفن فيها، فأتى بما هو أقرب إليك ثم أتى بما في السماء، مع أن ما في السماء أعظم مما في الأرض، ولكنه لأنه الأقرب لحسك فتنتبه. إذا كان هذا اللي أنا عليه لا يخفى عليه شيء، فكيف بالسماء بكواكبها وما فيها من مخلوقات ولا إله إلا الله؟ نعم سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. في الأرض والسماء، والسماء قالوا زيادة المبنى فيها زيادة في المعنى. فلو أنه قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض وفي السماء أو والسماء، ولكن لما قال ولا في السماء فيها زيادة تأكيد، فيها زيادة المبنى دائما. هذا قاعدة معك، زيادة المبنى فيها زيادة في المعنى، والمعنى الزائد هنا التأكيد حتى لا يخطر في بالك ولا خاطر أنه قد لا يخفى عليه شيء في الأرض ولكن قد يخفى عليه شيء في السماء, أو لا يخفى أو يخفى عليه لا يخفى عليه شيء في السماء أو يخفى عليه شيء ويخفى عليه شيء في الأرض, لا, هي متساوية عنده جل وعلا. ولذلك جاء بالزيادة في المبنى, في مبنى الجملة, قال لا في لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, فالأرض والسماء عنده سواسية في العلم أبد. أترى السماوات السبع وما فيهن, ما الأرض, ما الأرض, ما الكرة الأرضية في هذا الكون؟ عندي برنامج في رمضان أسأل الله أن يتمه وأن ييسره وأن يكون خالصا لوجهه, حينما أتكلم عن قدرة الله تكلمت عن قدرة الله في الكون بس, والله ما استطعت أن أكتب من قدرة الله في المجموعة الشمسية فقط فقط, فما بالك بالكون كله, ما بالك سبحانه وتعالى. هذا الكون كله سواسية عنده في العلم سبحانه وتعالى, لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال هو الذي يصوركم. يا الله, بعدما ذكر لك, بعدما ذكرك, ذكر لك جل جلاله أنه لا يخفى عليه شيء في هذه الأرض كلها وفي هذه السماء كلها, بيّن لك شيء واحد فقط يخفى عليك أنت وأنت تلمسه ولا يخفى على الله جل وعلا, بل وهو معك وهو عندك وهو ما في الأرحام. دعك الآن مما في الأرض, دعك من التجويفات الأرض وما فيها, دعك من السماء, دعك من هذه الفيروسات التي نحن نعيش فيها والبكتيريا التي في الجو لا نراها, لو رأيناها ما استطعنا أن نعيش, دعك من هذا كله. هذا الذي في الرحم أمامك هو الذي صوره. قال أهل العلم وفي هذه الآية تعريض من غير تصريح, تعريض للنصارى أن عيسى مخلوق لا يصلح أن يكون إلها لأن الله قد صوره في الرحم وخلق من رحم امرأة, فكيف تعبدون من عاش في رحم امرأة. هو الذي يصوركم, بل إني أحفظ أنا آية في الإنجيل جادلت بها قس, فقلت قال عندكم في الإنجيل موجود أن عيسى قال, قال يسوع إن الذي خلق من رحم امرأة لا يصلح أن يكون إلها وقد خلقت من رحم امرأة. عندهم توحيد, هذه آية في الإنجيل موجودة بهذا النص الذي قلت, ولكن ماذا تفعل؟ وهنا تعريض بذلك, لأن القرآن مصدق لما في الإنجيل. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء, وإن كنت في الرحم نطفة عبارة عن قطرة ماء, أنا أستلذ حينما تحمل إحدى زوجاتي, أستلذ بلذة الحمل هذا أن أذهب أكشف أول الحمل, أكشف بالسونار هذا لأراها نقطة, لأراها, لأريد أن أرى النقطة, وبعد 40 يوم أروح أغرم وأكشف مرة ثانية لأرى هذه النقطة ما زالت نقطة إذ بها فيها نبض. الله مع أنها نقطة قد صورها فأحسن صورها جل. ألا ترون أن من آيات الله اختلاف ألواننا وصورنا وألسنتنا ولهجاتنا, ها؟ ومما صوره في الأرحام بصمتنا, وجعل ولا واحد في الدنيا إبهامه يساوي لإبهام الإنسان الآخر, بل بصمة عينه لا تساوي بصمة عين الآخر. يا الله, آمنا بالله فعلا. هو الذي يصوركم في الأرحام، ثم قال كيف يشاء، إن شاء جعله ذكر وإن شاء جعله أنثى سبحانه وتعالى. طيب العلم تقدم الآن، تستطيع حتى اختيار الجنين، تأخذ يأخذون النطفة ويجعلوها والبويضة والحيوان المنوي بطريقة معينة في الطب، إذا على ماء الرجل ماء المرأة ذكر، وإذا بطريقة معينة يجعلون يقولون بإذن الله جل وعلا، الكفار لا يقولون بإذن الله أن هذا الآن ذكر، تريد ولد ولا ولدين، بنت ولا بنتين. ولكن من الذي صوره في الأرحام، ومن الذي يحفظه، ومن يقول من هؤلاء أنها بنسبة 100% سيكون ذكرا و100% أنثى؟ لا تجد 100%. من الذي خلق الماء أصلا سبحانه وتعالى؟ من الذي صوره بشكله، جعله مستوي الخلق أو ناقص الخلق؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فإذا جاء شكلك أبيض أو أسود أو طويل أو قصير أو وسيم أو قبيح، فاعلم أن هذا هو تصوير الله لك، هذا تصوير الله جل وعلا لك كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، صورك بعزته وبحكمته جل وعلا كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب، هنا قال أنزل لم يقل نزل، ليه؟ ها؟ قلنا إذا افترقت أنزل ونزل سواسي، وأنزل الكتاب أنزله بعد اكتماله كاملا، وأنزل عليك الكتاب بما فيه، أنزل عليك الكتاب، هذا الكتاب وصفه الله جل وعلا فقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن آيات القرآن تنقسم إلى قسمين، آيات محكمة وآيات متشابهة. أما الآيات المحكمة قال العلماء هي التي فيها البيان الواضح الذي لا مرية فيه، لا مرية فيه، كتاب واضح، الحلال والحرام، الفرائض والواجبات. ولذلك بعض أهل العلم لما سئل من السلف ما هي المحكمات قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ثم قرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية، ثم قرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. إذن التي فيها الأوامر الصريحة والنواهي الصريحة هذه محكمات لا جدال فيها. هذا العصر، ألم أقل لكم أننا في عصر العجائب، حتى المحكمات أصبح يجادل فيها، حتى المحكمات عند بعض الناس إذا كان الذي يجادل في المتشابهات، إذا كان الذي يجادل في المتشابهات النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم قال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فاحذروهم فأولئك الذين وصف الله لكم فاحذروهم. عن عبد الله بن أبي مليكة عن رجل عن عائشة رضي الله عنه عن محمد بن القاسم عن عائشة رضي الله عند البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد منقطع بين ابن أبي مليكة وعائشة الحديث، ولكن صحيح البخاري ومسلم عبد الله بن أبي مليكة محمد بن القاسم عن عائشة حديث صحيح. إذن قال فاحذروهم الذين يجادلون في المتشابهات. سنعلم بعد قليل ما هي المتشابهات. هذا الزمن أصبح يجادل في المحكمات. أرسل لي أحد الإخوة البارحة، لا أعلم من هو والله، أرسل لي رقم، أرسل لي رسالة على الجوال في الواتس أب هذه، قال أخ يتزوج أخته لئلا تعنس في لبنان. الموضوع يجعلك تستغرب صح؟ فدخلت فإذا بالأخ والأخت جالسين جنب بعض ومسلمين، مسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويجادلون الشيخ المفتي الذي جالس في أن زواجنا عادي وجائز شرعا. يقول لهم كيف شرعا؟ من الذي أباح لكم؟ فيقول لهم أنتم الآن لستم خرجتم عن الإسلام. أصبح يجادل في ماذا؟ في المحكم، في المحكم. فهذه هي المحكم الواضحات البينات. ولذلك ابن عباس يقول تفسير القرآن أربع تفسيرات: تفسير يعلمه العوام، كل العوام يعرفون معنى هذا الكلام، وتفسير يعلمه العرب من لغتهم، العرب بس الذين يعرفون معاني هذا الكلام، مثل عمر بن الخطاب يقول لم أعرف معنى كلمة فاطر السماوات والأرض إلا بعد أن سمعت امرأة تقول لبنتها اذهبي لتلك البئر أنا فطرتها، أي أنا عملتها وخلقتها. فالعرب تفسير لا يعرف إلا بالرجوع إلى لغة العرب، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم فقط. نسأل الله أن نكون منهم في يوم الأيام يا رب، لوجهك الكريم يا رب لا لسواك. وتفسير لا يعلمه إلا الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فالمحكمات عرفناها. قال هن أم الكتاب، المراد بها هن أصل القرآن، فالمحكم هو أصل القرآن، والأصل هو الذي يقوم عليه غيره، فهن المحكمات أصل كل الآيات، كل الآيات الواضحات البينات التي فيها أوامر ونواهي ومعلومة ظاهرة هي الأصل التي يرجع إليها، لأن أم الكتاب نرجع إليه، هن أم الكتاب. وأخر أيهما أكثر، المحكمات أو المتشابهات؟ المحكمات، لأنها هي الأصل التي يرجع إليها، ولأنه جاء بلفظة وأخر مما يدل على القلة، جعل الله هذه القلة ابتلاء واختبارا، وأخر متشابهات. والآيات المتشابهة هي الآيات التي لا يعلمها الناس إلا بالرجوع لأهل العلم فيها، هذا معنى، هذا رقم واحد. ثانيا ولا يعلمها أهل العلم إلا بالرجوع للمحكمات، لو أخذت لوحدها هكذا لا يمكن أن تعرف أو يعلم المعنى منها الصحيح منها. هذه المتشابهات، لابد أن تفهم المتشابهات ما هي. رقم واحد، الآيات المتشابهات هي التي لا يعلمها الناس إلا بالرجوع لأهل العلم، وأهل العلم لا يمكن أن يعلموا معناها إلا بالرجوع للمحكم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المتشابهات لا يعلمها إلا الله، وأهل العلم يفوضونها لله ويقولون آمنا بها. طيب من فين جبناها؟ من أين أتينا بهذين التفسيرين؟ أكمل الآية، يقول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ الزوغان هو الميل عن الحق إلى الضلالة، فكل من في قلبه ميل أو هوى، هذه هي صفته، من أول صفاته أنهم لا يتبعون المحكم، مع أن المحكم كثير، ولا يتبعون إلا المتشابه. تجده يستدل بالقرآن، ولكن لا يستدل إلا بآيات. كل الذي يحفظه في حياته 5-6 آيات أو أجزاء من آيات، لأن المتشابه قليل فلا يحفظ إلا القليل. أما تجده حافظ القرآن كله ويعرف معانيه، لا. فرقم واحد، لأنه قد يكون أيضا حافظ القرآن كله ولكن لا يعرف معانيه، مثل من سنعرف الآن من الذين في قلوبهم، مثل الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن ينثرونه كما تنثرون الدقل. شفت الحب؟ لو في يدك حب وقل لك أنثره، كيف تنثره بكل سهولة؟ هو ينثر لك القرآن من أول سورة الفاتحة للناس ولا غلطة، ولكنه لا يعرف، لا يعرفه إلا المتشابه من الآيات، ولا يرجع إلى المحكم. سنأخذ أمثلة في ذلك. لماذا يفعلون ذلك؟ قال: ابتغاء الفتنة، ليفتنوا الناس إلى هواه. رقم واحد الذين في قلوبهم زيغ يتبعون الهوى، يتبعون هذا الزيغ، ويريدون الناس على مثل زيغهم، فيستدلون على زيغهم بالمتشابه من الآيات، فيتغرر بهم الناس فيتبعونهم فيما يقولون. واحد يستدل بالقرآن يا رجل، ايش فيك انت؟ استدل بالقرآن، ما يستدل حتى بالسنة، لا بالقرآن. والسنة شارحة ومبينة للقرآن. وابتغاء تأويله، الها راجع لمن؟ ابتغاء الفتنة، يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله، الها راجع لإيش؟ للقرآن كله. فهم لا يريدون فقط أن يوقعوا الناس في الغرر والشبه، لا، فوق ذلك إذا اتبعهم الناس أولوا القرآن كله على ما يريدون، حتى المحكم. أو هذه حالهم، أليسوا موجودين في هذا الزمان؟ كثير كثير. وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. أيوة، ابن كثير جاب لنا قاعدة جميلة جدا في تفسيره لهذه الآية، ذكر كلام طويل في 4-5 صفحات، ثم ذكر، قال: ومن العلماء من فصل، فالتأويل له معنيان. التأويل له كم معنى؟ معنيان. المعنى الأول أن يؤول الشيء إلى حقيقته، كما قال يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي آلة الرؤية إلى الحق، أن يؤول إلى حقيقته. المعنى ومنه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول، تأويل إيش؟ أي يوم القيامة، يوم يظهر على حقيقته يقول. يقول من؟ الذين، ها من؟ إيش الآية؟ فين الاثنين؟ ارفع صوتك واجلس كويس في الدرس عشان ما أجيلك. أيوه، يقول الذين نسوه من قبل أي نسوا يوم القيامة. أحسنت، لأنك أنت من الطلاب الخاصين فأشد عليك، وإن كنت غايب الفترة الفاتحة أنت وأخوك. طيب، إذن هذا المعنى الأول، أن التأويل بمعنى ما حق ما يؤول إلى حقيقة إيش الأمر. فهمنا يا إخوة؟ المعنى الثاني، احفظوا المعاني هذه لأني سأسألكم سؤال وأنتم ستجاوبوا، أنتم كلكم ستجاوبون هذا السؤال من الكلام اللي جالس أقوله أنا الآن. المعنى الأول التأويل بمعنى إيش؟ ما يؤول إلى حقيقته. المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير. التأويل بمعنى التفسير والعلم، أنه يعلم المراد به. قال الله جل وعلا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. المعنى الثالث الذي لم يذكره ابن كثير التأويل بمعنى التحريف في اللغة، التحريف. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. الإلحاد هنا بمعنى إيش؟ التحريف والتأويل، يؤولونه عن ظاهره فيصرفونه إلى غير ظاهره، فإن كان بدليل فهو حق وإن كان بغير دليل فهذا باطل. طيب، اختلف العلماء في الوقف هنا في قول الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. القول الأول قالوا وما يعلم تأويله إلا الله وتقف، ثم تقول والراسخون في العلم يقولون رب آمنا به كل من عند ربنا. فهمنا؟ القول الثاني قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أيهما أصح؟ ها؟ عند الله؟ طيب، الثاني كلاهما صحيح إن فهمنا الذي قبل قليل. فإن أخذنا التأويل بمعنى ما يؤول إلى حقيقة الأمر فإنه لا يجوز إلا أن تقف عند الله، عند لفظ الجلالة، لأن لا يعلم حقيقة الأمور ومداركها الحقيقية بلطائفها إلا من؟ إلا الله. من يعرف جميع علل الأحكام والحكمة من جميع الأوامر والنواهي، كل الحكم، من الذي يعرف دقائق هذه الأمور؟ الله. وإن أردنا بالتفسير فتقف عند الراسخون في العلم. لو وقفنا عند وما يعلم تأويله إلا الله ووقفنا، الراسخون في العلم يقولون، ما هو إعرابها؟ الراسخون مبتدأ ويقولون آمنا خبر. بينما لو وقفنا عند الراسخين في العلم قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون يقولون آمنا إيش؟ الراسخون تكون معطوف، ويقولون تكون إعرابها حال، هذا حاله، هم يعلمون وحالهم أنهم يقولون آمنا، مثل قول الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا. هل معنى أن الله جل جلاله وتعالى مع الملائكة في صف؟ لا، هو وجاء ربك والملائكة جاءت، ولكن الملائكة حالهم أنهم صفا صفا. وهنا أن الله يعلم تأويله وتفسيره، والراسخون في العلم يعلمون تفسيره، وحالهم يقولون آمنا به بماذا؟ بالقرآن كله محكمه ومتشابهه كل من عند ربنا، سواء المحكم أو المتشابه. من الأشياء المتشابهة التي قد يقع فيها بعض الناس أن الله قول من يقول مثلا إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار ويستدلون بآية القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، قال خلاص آية. طيب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يخلد إلا المشرك والكافر والقتل كبيرة، قل خلاص هذه آية، هؤلاء يتبعون هذه من الآيات المتشابهة، لابد أن نردها لإيش؟ للمحكم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه محكمة، رد المتشابه للمحكم. فهمنا؟ قول من يقول أن القرآن مخلوق ويستدل بالقرآن، الله خالق كل شيء، أليس القرآن شيء متشابه؟ لابد أن ترده إلى المحكم. وكلم الله موسى تكليما، وأن الله أنزل القرآن، وإلى غيره من الردود الكثيرة على هذه الآية بالقرآن، بالقرآن. إذن لابد أن نرد المتشابه لإيش؟ للمحكم من القرآن. يقول لك وأنزل الحديد، معنى حافظ كلامه. سكت يا شيخ علي، ها حينما يقول وأنزل الحديد أنت تقول وأنزل، نقول ولكن إنزال غير، هذا إنزال بوحي وهذا إنزال بخلق، أتقرون معنى أن النبي يوحى إليه ولا لا؟ فيقول نعم. نقول إنزال بالوحي غير إنزال الخلق، فرق بين الإنزالين، فرق بين هذا وهذا. رد المتشابه إلى إيش؟ المحكم. ولذلك ابن عباس كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، عارف نفسه، ثقيل ابن عباس، ثقيل. أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهذه صفة العالم بالله، كل من عند ربنا. وهذا صفة العاقل، وما يذكر إلا أولو الألباب، لا يتذكر بالمحكم، ولا يرد المتشابه إلى المحكم إلا أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة، هم الذين يردون المتشابه إلى المحكم، وهم الذين يؤمنون بالمحكم ويعملون به، وهم الذين يؤمنون به كله. فكل من آمن بالقرآن كله جملة وتفصيلا هذا صاحب العقل، وأما الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض. ولذلك نفهم من حديث أبي هريرة، صححه غير ما واحد من أهل العلم، أنه قال، ذكر حديثه وهو الحديث عند أبي يعلى في مسنده، أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت أن المماراة في القرآن كفر، من مارى في القرآن كفر، من مارى في القرآن كفر، من مارى في القرآن كفر. المراد به أي من مارى جادل في المحكمات ولم يرد المتشابهات إلى المحكمات كفر، الحكم أنه كافر. بس من الأيام ما هو إذا رأيت واحد يجادل تقول أنت كافر، تقول هذا فعلك، هذا كفر، فعلك كفر. فالمماراة في القرآن وعدم رد المتشابه إلى المحكم كفر والعياذ بالله، كفر والعياذ بالله. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن صفات أولي الألباب وأهل العلم أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذه من أكبر صفاتهم، أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا. والزوغان هو قلنا الميل عن الحق. وكل عالم بالله وكل عالم بالقرآن، وكلما ازداد الإنسان في طلب العلم وفي العلم بالله كان أكثر الناس دعاء بهذا الدعاء. ولذلك في حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أنه سألها ماذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك وفي لفظ عند الإمام أحمد أنها قالت يا رسول الله أو تتقلب القلوب؟ قال ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. فرسول الله وهو رسول الله يدعو بالثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب. إبراهيم الخليل دعا بالثبات، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا رأيت نفسك على حق، على صلاة، على هداية، لا تستعن بنفسك ولا تتوكل على قوتك، إنما توكل على الله وادعه بالثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ، نهي ولا ما هنا؟ ها؟ لا هنا إيش هي؟ ناهي. فكيف ينهى المؤمنون الله؟ أحسنتم، قلنا أن النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، والأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فإن كان ليس على وجه الاستعلاء فهو طلب والتماس، فهذا دعاء طلب ليس نهيا، هذا من البلاغة، ليس نهيا إنما هو طلب والتماس. ربنا لا تزغ قلوبنا، أفادت الآية أن الضلال والهداية فين؟ في القلب، في القلب. وهذه من الأسرار التي إلى الآن لا يعلمها إلا الله، هذه الآن من الأشياء التي لا يعلمها إلا الله، لأن قال لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومع ذلك لو أخذت قلب واحد كافر ووضعت في جسد مسلم وقلب مسلم، في هذا لا يؤمن وهذا لا يكفر، فما المراد؟ بعض أهل العلم، الشيخ ابن عثيمين له رد جميل، قال أن العقل له ارتباط بالقلب لا ينفك عنه، ولكن هذا القلب تصلحه بالدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا، وهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. لماذا لم يقل وارحمنا؟ ليبين لك ربك جل جلاله أن الرحمة ما هي إلا هبة منه، فليست واجبة عليه، ولا يجب على ربنا شيء إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. ومما أوجبه الله على نفسه ما هو؟ ها؟ أن يجيب الدعاء إذا دعوته. والأمر الثاني أنك إن أسلمت فلم تشرك به حق عليه أن يدخلك الجنة بفضله وكرمه، ومن فضل أنه أوجب على نفسه جل جلاله وتقدست أسماءه. وهب لنا من لدنك رحمة، ما معنى من لدنك؟ أي أن الرحمة ليست إلا من عنده جل وعلا، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فيها فائدة عظيمة. هذا دعاء من؟ هذا دعاء من الآن؟ الناس كلهم؟ لا، لا، هذا الدعاء من الذي جالس؟ الله يحكيه عن من؟ أولو الألباب اللي هم من؟ الراسخون في العلم، أقوى وأعظم الناس علما، هذا هو دعاؤهم. أي فيها فائدة عظيمة، أنه كلما ازددت علما لابد ألا يغيب عن ناظرك يوم القيامة، لأن من الناس من يزداد علم علم علم علم فينسى يوم القيامة ويغره مكانه. حتى إن أحدهم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث صحيح أنهم يقرؤون القرآن ويعلمونه فيقولون، والحديث عند الإمام أحمد وعند البزار وعند أبي يعلى، فيقولون قد قرأنا وقد علمنا فمن هو خير منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك لا خير فيهم، أولئك لا خير فيهم. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، فقال هم منكم، هم منكم أي من المسلمين، أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروهم، قد بين الله لكم صفتهم فاحذروهم. إذن لا يغرك علمك ولا شهاداتك ولا وظيفتك عن يوم القيامة. ولو أننا نتذكر في أيامنا العادية يوم القيامة، ونتذكر يوم القيامة أمامنا دائما، لما رأيت كثير مما يقع يقع، لما رأيت مما يقع أنه سيقع، سواء أكل أموال الناس، ظلم، كذب، بهتان، نسأل الله العافية. ليوم لا ريب فيه أي أن المؤمنين لا يوجد عندهم شك في يوم القيامة. هل يوجد عندك شك في يوم القيامة؟ اسأل نفسك الآن، أنا لم أكن أتخيل أن مؤمن، أن مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عنده شك في يوم القيامة. فإذ بمنتديات، منتديات موجودة لنفي البعث، منتديات إسلامية، ناس في بلاد إسلامية، منتديات خليجية ومصرية وشامية، كلها تدل، يعني يتكلمون أنه لا يوجد لا بعث ولا شيء، ولا الراسخون في العلم لا يوجد عندهم إيش؟ ريب، شك في يوم القيامة. إن الله لا يخلف الميعاد، ربكم يخلف الميعاد. طيب، هل من السنة أن نقول في آخر الأذان وآت محمد الوسيلة والفضيلة إنك لا تخلف الميعاد؟ لا، هذا ليس من السنة، لم ترد في الحديث. صحيح أن الله لا يخلف الميعاد، ولكن لم يرد في السنة ذلك. الله لا يخلف الميعاد، وسأخبركم بأمور، لأن الله لا يخلف الميعاد. الله وعد أن من استهداه يهديه، هل يخلف الميعاد؟ إذن استهدي الله. الله وعد أن من دعاه أجابه، الله وعد سبحانه وتعالى أن من سأله أعطاه، الله وعد أنك إن أحسنت عبادته رزقك من حيث لا تحتسب، الله وعد أنك إن اتقيت جعل لك من كل ضيق مخرجا، الله وعد بأمور كثيرة، فهل طبقت لرب لا يخلف الميعاد؟ اللهم إنك لا تخلف الميعاد، وقد وعدتنا بإجابة الدعاء يا رب، اللهم فارحمنا في جمعنا هذا أجمعين، واغفر لنا بمغفرتك يا غفور يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، وأكرمنا من عندك. اللهم أزل همومنا وغمومنا، اللهم إنا قد تعبنا من أنفسنا ومن هوانا ومن الشيطان، اللهم إنا نستهديك فاهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم ارزقنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.